قال الإمام أحمد رحمه الله وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحل ولا يحل حتى يمضي أملها أو ينبذ إليهم على سواء. وعن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرط لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له به فهو كالمدلي داره إلى غير منعه. وعن الحسن قال جاء رجل إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه فقال أقتل لك علي؟ قال وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال ألحق به فأفتك به. قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. وعن معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان قيد الفتك. وعن أبي رفاعة البجلي قال دخلت على المختار بن أبي عبيد قصرة فسمعته يقول ما قام جبريل إلا من عندي قبل، قال فهممت أن أضرب عنقه فذكرت حديثا حدثناه سليمان بن صرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمنك الرجل على دمه فلا تقتله، قال وقد كان أمنني على دمه فكرهت دمه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في الترغيب من الغدر ونقض العهد وعدم الوفاء به. الغدر ونقض العهد من الخصال السيئة التي تكون في الإنسان، أن يكون غدارا، أن يعاهد إنسانا على شيء ثم يغدر في عهده لا يفي له في عهده، هذه من صفات الإنسان المنافق إذا عاهد غدر، إذا ائتمن على شيء خان هذا الشيء الذي ائتمن عليه. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وأخبر أن الإنسان الغادر يأتي يوم القيامة وهو معه لواء يفضحه الله سبحانه تبارك وتعالى به، يقال هذه غدرة فلان، فلان الغدار، هذه غدرة التي غدرها في الدنيا، هذه الآن نفضحه بها يوم القيامة. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى في الترهيب من الغدر ونقض العهد، منها قوله في حديث أنس رضي الله عنه يقول أنس ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. الإنسان الذي هو كاذب في عهده لا يفي بعهده وبميثاقه إذا أخذ عليه العهود والمواثيق وفى ظاهرا وخان باطنا أو غدر في عهوده مع الخلق هذا لا دين له، ليس على الدين، ليس في قلبه إيمان. لو كان عند هذا الإنسان إيمان ولو كان عنده دين لوفى بعهده، لخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى فعمل بما عاهد عليه، ولكن لكونه مسلوب الدين ليس في قلبه دين، ليس عنده إيمان، لذلك يغدر ولا يفي بعهوده. يقول عمرو بن عبسة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده ولا يحل حتى يمضي أملها أو ينبذ إليهم على سواء، أو ينبذ إليهم على سواء. عمرو بن عبسة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل فاضل من أدلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان بين معاوية بن أبي سفيان وبين الروم عهد، فترة عدد من السنين عهد بين المسلمين وبين الروم، فلما قربت هذه المدة على الانتهاء فإذا بمعاوية يجهز الجيوش ويقرب من حدود الروم، يقرب جيوش المسلمين من حدود الروم بحيث أن مجرد ما انتهى وقت العهد يهجم على الروم. رأى ذلك عمرو بن عبسة رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال وفاء لا غدر، وفاء لا غدر. فسمع ذلك معاوية فسأله ما ذلك، فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحل، لا يشد العقدة ولا يحل، شيء معنى أنه لا يبرم أمره، لا يقضي أمره لغاية ما ينتهي مدة هذا العهد، قال حتى يمضي أملها أو ينبذ إليهم على سواء. هذه أخلاق المسلمين التي علمناها ربنا سبحانه في كتابه وعلمناها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث. قد ينسى بعض المسلمين، ولكن يذكره من يعرف ذلك فيرجع إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك به. فهذا معاوية لم يعرف هذا الحديث، فألبنا وبين الكفار عهد 10 سنوات أو عدد من السنين، طيب لما يخلص هذا العهد حنحارب هؤلاء ونقاتل هؤلاء. طيب العهد خلاص على وشك أنه ينتهي، فإذا بمعاوية يجهز الجيوش بحيث تبقى قريبة من حدود الروم، أول ما انتهى النهضة العهد بكرة يكون هاجم على الروم. فإذا بعمر بن عبسة يحذر من ذلك، لا ليس من حقك أن تفعل ذلك، عشان تهاجمهم انتظر لغاية ما ينتهي العهد تماما، ابتدي جاهد جيوشك وحرك الجيوش من هذا الوقت، لكن مش النهضة يقرص العهد تكون بكرة أنت عندهم. فيقول جاب منين هذا الشيء؟ قال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يكون بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة من العقد ولا يحل هذه العقدة، معنى لا تبرم أمره، لا تقضي شيئا لغاية ما ينتهي سنين العهد تماما، بعد ذلك ابدأ افعل شيئا فلا تأخذهم على غرة ولا على خيانة، وهم قد أمنوك لغاية البارح ما تجيش النهضة تهجم عليهم. قال حتى يمضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء، يبقى إذا وجد منهم شيئا من الغدر من الأعداء ينبذ إليهم على سواء، خلاص ما فيش عهد بيننا وبينكم سنقاتلكم، يبقى يعلمهم بذلك إذا بدأ منهم الغدر والخيانة. لكن لم يبدو منهم شيئا وكانوا على الوفاء بالعهد، يبقى انتظر لغاية آخر يوم من أيام العهد حتى ينتهي الأمد أو المدة، ثم بعد ذلك يجهز ما يريد أن يفعله. حديث آخر لحذيفة رضي الله عنه ساقه الإمام أحمد هنا بإسناد رجاله رجال الصحيح، إن كان فيه الحجاج ابن أرطى من رواة الحديث وهو ثقة ولكنه مدلس، وباقي رجاله رجال الصحيح، فالحديث فيه ضعف من هذه الجهة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم راوي الحديث الصحابي حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول ذلك: من شرط لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له به، من شرط لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له به، يعني يقول له اديني عهد على كذا ماشي أعطيك عهد على هذا الشيء، وهو مش ناوي يوفي بهذا الشيء، هتعمل معايا كذا في الشيء فلان يقول هنعمل معاه في بيع في شراء في عهود في معاملات في أي شيء، إنه يشرط لأخيه طب لك علي كذا في هذا الشيء، وفي نيته إنه مش هيعمل هذا الأمر كأنه يحتال بس أخذ منك اللي أنا عايزه مش هنعطيك اللي اتفقنا عليه. فيقول من شرط لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له به فهو كالمدلي جاره إلى غير منع، فهو كالمدلي جاره إلى غير منع، كالمع معناها كالذي يرسل جاره إلى قوم ليس عندهم منع يمنعون به من يريدهم، والمعنى كأن هذا الإنسان أساء إلى أخيه هذا الأخ اللي أنت بتتعامل معاه وتقول له حنعطيك كذا ونعطيك كذا بعدي وسأوفي لك في كذا وفي كذا، وفي نيتك أنك لا تفعل خنت هذا الإنسان وكأنك أرسلت هذا إلى مصيبة من المصائب، روح للمكان الفلاني حتلاقي الخير وتلاقي كذا، يروح يلاقي الشر ويلاقي السوء ويهلك في هذا المكان، فهذا كالذي تسبب في قتل هذا الإنسان وتسبب في إهلاك ما عنده، كالذي أدلاه إلى مصيبة من المصائب، يدلي جاره ينزل كأنه ربطه بحبل ونزله حنزلك على الأرض علشان تلاقي اللي انت عايزه، نزل على الأرض وجد سبعا مفترسة فافترسه، فكأن هذا يخون هذا الآخر الذي يعاهده، فاحذر من ذلك. وما أكثر ذلك في عقود الناس، تلاقي الواحد يقول لك تعال أعمل لك الشيء الفلاني ولك علي أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، يتفق معك على الشيء وبعدين لما يجي ما ينفذ لك شيء من هذا الشيء، ياخذ منك الفلوس وحيجي لك في الوقت الفلاني واستناه هو مش ناوي يجي اخذ فلوسه وانتهى على ذلك. يبقى هذا الذي يفعل ذلك يتفق على شيء يعاهد على شيء يعطي الميثاق على شيء ولا يفعل، كالذي يهلك صاحبه، الذي يتسبب في اهلاك صاحبه يستحق ان يهلكه الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس ينوي اتلافها أتلفه الله، من أخذ أموال الناس ينوي إتلافها، الذي يأخذ أموال الناس ينوي إتلافها، يعني إيه؟ معناه هياخد مني الفلوس يروح يقطعها مثلا ياخدها؟ لا، ينوي إتلافها علي، أنا صاحب هذا المال، لن أعطي هذا المال إلا قصاد منفعة من المنافع. أديك فلوس ليه؟ إلا إذا كنت أرجو منفعة إما في الدنيا أو في الآخرة. في الآخرة أرجو الثواب بصدقة أو هبة أو هدية ونحو ذلك، في الدنيا أرجو منفعة إنك تنفعني بشيء، تعطيني سلعة قصاد المال لن أدفع، تعطيني عوضا على ذلك، تعطيني إجارة، تعطيني عقدا على هذا الشيء. يبقى لما نعطي للإنسان مالا وأطلب منه شيئا بهذا المال لابد وأن يعطيني ما اتفقنا عليه. فإذا كان ينوي إن بس أخذ منك المال ومش هتشوفني بعد كده، يأخذ المال وبعد كده خلاص هرب هذا الإنسان. أهلك مين؟ أهلك نفسه، أهلك نفسه. وإن كان ضايق صاحبه وضيع عليه ماله فترة والله يخلف سبحانه، ولكن مصيبته هو مصيبة، فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بسوء حاله، أتلفه الله، يعني بيقول له روح ربنا يهلكك، روح ربنا يتلفك، روح ربنا يهلكك. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر بمآله، بسوء حاله، حاله إيه في النهاية؟ أن الله سيتلف هذا الإنسان. احذر من ذلك. الإنسان يمكن يفرح شوية بالمال، تعال أعمل لك شيء فلاني واديني 1000 جنيه وحعمل لك الحاجة الفلانية. أخذ 1000 جنيه وعمل بها شيئا سيئا، شيئا رديئا لا يسوى هذا الشيء، وفرح بما أخذه. هذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذت مال هذا الإنسان وأتلفت عليه ماله، صنعت له صنعة رديئة لا تسوى هذا الشيء، أتلفت عليه ماله، أتلفك الله. استنى بقى مصيبة من المصائب، تلاقي هذا الإنسان يفرح بالمال الذي أخذه من حرام، شيء ورا شيء أتلف هذا المال في حرام، صلت الله عز وجل عليه نفسه، صلت عليه أولاده، صلت عليه من يتلف هذا من رفقاء السوء، أضاع منه هذا الشيء. الكثير من الناس يسلط الله عز وجل عليهم أنفسهم ورفقاء السوء فيضيعون منهم أموالهم التي أخذوها من الناس بمثل هذه الطريق الحرام. احذر من الحرام. المال القليل الذي هو من حلال الله يبارك فيه، أنت لا تدري كم منع الله عز وجل عنك من شرور بسبب هذا المال القليل الذي هو من حلال. أنت ما اطلعتش على الغيب، انت ما تعرفش، اخذت الشيء اشتغلت شغلة وتعبت فيها تعبا شديدا، والاخر اخذت الاجرة اشياء قليلة، هو ده اللي اتفقتم عليه، اخذت هذا الشيء ورضيت بهذا الشيء فيرضيك الله سبحانه. لعله كان سينزل عليك مرض من السماء يضيع اللي قدامك واللي وراك من المال، والله منعه عنك وانت لا تدري ما الذي صرفه الله عز وجل عنك. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله جعل للإنسان معقبة ملائكة قدامه وراء يمنعونه من بلاء ومصائب نزل عليه من السماء، ملائكة تمنعها بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا الإنسان يوم يجي يقع في الحرام ويأخذ ملائكة ترفع إيدها فتنزل عليه المصيبة وقت ما يعلم الله سبحانه وتبارك وتعالى ذلك. عشان كده ما تفرحش بالحرام أن تأخذه. ننبه الإنسان المسلم والشاب الذي يريد أن يقيم بيته على تقوى الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى الخير، يرجو رحمة الله، اوعى تدخل في بيتك شيء من الحرام. كم نسمع من أسئلة تدل على أن الإنسان في نفسه شيء من الشر، تلاقي الصنايعي يقول لك صاحب العمل قال لي اشتري لي الحاجة الفلانية، أنا راح اشتريها ب10 وأقول له اشتريتها ب12، حلال ولا حرام؟ قال له اسأل نفسك، اسألني أنا، اسأل نفسك اللي بتعمله، لو حد عمل فيك هذا الشيء حلال ولا حرام؟ لا يقبله إن أحد يفعله فيه، كيف تقبل أنت أن تفعله في غيرك؟ ويبرر لنفسه الأشياء، أصلي بروح في المكان الفلاني، أصلي بأعمل كذا، أصلي بأركب، قل لصاحب العمل هذا الشيء واديني قدرتي على اللي بعمله، ولكن لا تخفي، لا تسرق، هذا من اختلاس المال، من الخيانة في العقد مع صاحب المال. تسمع الكثير من هذا الشيء، الإنسان يقول لك بس اتفق مع الشغل وبعد كده بقى تعمل له على قد فلوسه. لا، مش على قد فلوسه، اتفقت على شيء اصنع الشيء الذي اتفقت عليه حتى لو كنت خسرانا في هذا الشيء. ايه اللي خلاك تتفق؟ تقول لي إنسان اعمل لك الحاجة الفلانية ب1000 وانت ترى انها تسوي 2000، يا اما تطلب 2000 يا اما اعمل ما اتفقت عليه. أما إن حاخد منه 1000 أهو ربطته الإنسان معايا وبعد كده أبقى أعمل له حاجة على قد فلوسه، هذا حرام. تأخذ أموال الناس وتتلف على صاحبك ما يريد فيه خيرا وأنت تؤدي إليه شرا بهذا الذي تصنعه، فاحذر من ذلك. هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تخوفنا من الغدر من الخيانة، من عدم الوفاء بالعهود وبالمواثيق. من ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، لا يفتك مؤمن. الحديث يرويه الزبير بن العوام رضي الله عنه، والزبير بن العوام كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمة صفية، وابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لكل نبي حواري وحواري الزبير، الزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من أخلص أنصار النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا الزبير. الزبير لما قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قتل ظلمة، فكان من المطالبين بدم عثمان، السأر لعثمان، إزاي اللي قتل عثمان يقتل، القصاص الذي فرضه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكان قتلت عثمان قد اجتمعوا كثيرون منهم في جيش علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعلي يريد القصاص أيضا، يريد القصاص، ولكن ينتظر لغاية ما يستتب الأمر وتهدأ الأمور يجيب القتل هؤلاء فيقتلهم. فحصل خلاف، حصل خلاف، والله عز وجل قضاؤه غالب سبحانه تبارك وتعالى. فاختلف علي بن أبي طالب مع الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحصلت موقعة الجمل اللي كان في فريق منها سيدة عائشة رضي الله عنها، ومعها الزبير، ومعها مجموعة من الصحابة، فريق الآخر كان مع علي رضي الله عنه. علي كان على الصواب رضي الله تبارك وتعالى عنه، مستحيل يكون الجيش بتاعه فيه قتلة عثمان ويقول للجيش اقتلوا فيكم اللي قتل عثمان، يطلع نص الجيش يقتل النص الثاني، ضاع الجيش كله اللي مولود. وهنا كان علي له حكمة أن يصبر لغاية ما تهدأ الفتنة، ويصبر لغاية ما يجيب بأعينهم هؤلاء الذين فعلوا ذلك حتى تستتب الأمور. لكن قضاء الله غالب، وحدث الفتنة والاقتتال بين الفريقين، كل فريق متأول، الفريق اللي فيه زبير بيطالب بقتلة عثمان وهو مصيب في طلبه، ولكن لعلهم تسرعوا شيئا في الطلب الآن. علي بن أبي طالب يريد إخماد الفتنة، إن ما يصلحش يكون في جيشين للمسلمين، جيش عمال خارج، لا يبقى أنتم بغاة تبغوا علينا، يبقى إما ترجعوا للجماعة يا إما نقاتلكم. رجل من الناس ذهب للزبير رضي الله عنه يقول للزبير إنه أقتل لك عليا، أقتل لك عليا. فالزبير يستدرجه في الكلام، وكيف تقتله معه الجيش؟ قال له إني أغدر به، أروح أخونه خلسة كده وأقتله. قال ألحق وي فأفتك به. فقال له الزبير رضي الله عنه، قال له إيه؟ قال له أروح وأقتله، محمد دلوقتي أعداء أنا وهو؟ لا، لم يقل ذلك رضي الله عنه. فقال لا، إن الإيمان قيد الفتك. أنت رجل ما عندكش إيمان، لو كان عندك إيمان ما كنتش تقول هذا الشيء. لا يجوز أن أنا أخون أخي، إذا كان قتال بين جيشين فلتكن مواجهة بينهما، أما أن أجيله من وراء وأطعنه من الخلف، أما أنك تخون وتجيله عهد وميثاق وتروح تقتله، هذا لا يكون أبدا. والقتال بين الفريقين لم يكن قتال علشان يقتل عليا ولا يقتل، كان القتال الفريق اللي فيه الزبير كان يريدون أخذ قتلة عثمان، علي بن أبي طالب يريد إخماد الفتنة وعدم اقتتال المسلمين بعضهم مع بعض، ولكل تأويله، والله سبحانه يغفر للجميع. فالغرض أن هنا الزبير ما قالش إن الآن في عداء بيننا وبينهم يبقى روح اقتله وخلاص، لم يقل ذلك. والعكس كذلك، جاء الذي قتل الزبير، الزبير لما واجه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فعرفه الزبير، عرفه علي إن مش قال لك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام إنك تقاتلني وأنت لي ظالم؟ مش قال لك كده؟ تذكر الزبير، تذكر إنه فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال لي إنك ستقاتل عليا وتكون ظالما له. فولى الزبير ورجع، رجع الزبير، وهو رادع جاله واحد من الجنود وطعنه فقتله، ورايح فرحان لعلي رضي الله عنه يقول له إن أنا قتلته. قال أبشر بالنار، أبشر بالنار، قتلت الزبير، أبشر بالنار. فهنا الغرض أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من قتل الإنسان المؤمن، القتال لا يكون إلا في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يكون عن طريق الغدر والخيانة. فهنا يقول الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد، ومعنى الفتك انك تدي الانسان امان وبعدين تخونه وتغدر به وتقتل هذا الانسان. فقال الايمان قيد الفتك. وفي رواية لا يفتك مؤمن، لا يفتك المؤمن، لا يغدر ابدا، ما يديش الواحد امان ويمشي معه وفجأة يخونه ويقتله. من الاحاديث اللي في هذا المعنى حديث ساقه الامام احمد باسناد حسن عن رفاعة القطباني قال دخلت على المختار فألقى لي وسادة وقال لولا أن أخي جبريل قام عن هذه لألقيتها لك. قال فأردت أن أضرب عنقه. المختار ابن أبي عبيد ابن مسعود، أبوه كان صحابيا جليلا، كان صحابيا جليلا اللي هو أبو عبيد ابن مسعود. هذا المختار ابنه كان في بداية حاله رجلا مستقيم الحال والله أعلم بخبث نفسه، ولكن أمام الناس كان رجل كويس. لما قتل الحسين ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه سار المختار، سار المختار، فأحبه الناس لذلك، أن اللي يسمع قصة مقتل الحسين كيف قتل يقوم يحدث في قلبه من الغل ومن الحقد على قتلة الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا قرأت القصة تشوف كيف قتلوه تفرح بمن ينتقم من هؤلاء، فكان الذي انتقم منهم المختار، هذا المختار، والناس أحبوه لذلك، أحبوا المختار لأنه انتقم من قتلة الحسين رضي الله تبارك وتعالى. ولكن قد يفعل الإنسان الشيء الذي تراه حسنا ويبقى قدام الناس إنسان صالح والله أعلم بخبث قلب هذا الإنسان. هذا الإنسان قلبه فيه الشر، ولكن احتال على أنه يجمع حوله الناس بهذا الشيء بأنه يقاتل من قتلوا الحسين ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فظل على ذلك لغاية ما شاع أمره بين الناس وارتفع أمره، وبدأ بعد ذلك يزعم أنه نبي، بدأ يزعم أنه نبي ويقول أنا نبي. وهنا في الحديث هذا جاءه رجل اسمه رفاعة القطباني يقول دخلت على المختار فألقى لي وسادة وقال لولا أن أخي جبريل قام من هذه لألقيتها لك. يحط وسادة وقال له جبريل لسه قايم دلوقتي من عندي. كذاب، يقول هذا الشيء يخدع الناس بما يقول. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك عن هذا الدجال، هذا الدجال اللي هو المختار ابن أبي عبيد من ثقيف، من ثقيف. وده في الحديث في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثقيف كذاب ومبير. في ثقيف، هذه من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزات إخباره عليه الصلاة والسلام. أخبر أنه يخرج في يوم اليوم من قبيلة ثقيف دي اثنين من شر خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، واحد منهم كذاب، فكان هذا المختار ابن أبي عبيد الكذاب الذي دعا النبوة، والتاني مبير، مبير بمعنى مهلك، مهلك، فكان الحداد ابن يوسف الثقفي. الحداد ابن يوسف أهلك الكثيرين من المسلمين، عاش سن توفي وله 54 سنة، أفسد في خلالها فسادا عظيما في قتل المسلمين علشان يجمع أركان الدولة لعبد للخليفة وهو مروان، للأمير مروان كان في زمنه، ولابنه الوليد أو أبوه كان عبد الملك بن مروان، وللوليد ابن عبد الملك، يجمع لهم أركان الدولة بأي شيء مهم يثبت الحكم بتاع بني أمية. فقتل المسلم أحصل من قتله الحداد ظلما وصبرا، صبرا يعني ياخدوا يسجنوا ويقتلوا جوه السجن، كام واحد؟ 120 ألف واحد قتلهم الحداد صبرا، إذا العدد غير اللي قتلهم في الشوارع وفي غيرها، الأعداد ضخمة جدا، فكان يستبيح القتل بأبسط الأشياء ويتأول لنفسه إنه عشان يثبت دعائم الحكم لبني مروان. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الاثنين دول أن يكون في سقيف كذاب ومبير، فكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه. فهذا المختار ابن أبي عبيد يقول لولا أن جبريل قام عن هذه لألقيتها لك. فقال رفاعة القطباني فأردت أن أضرب عنقه، يعني أنا هو لوحدنا أقطع رقبته وخلص عليه ونخلص من شر هذا الإنسان. طيب ما عملش هذا الشيء ليه؟ لما؟ فقال فذكرت حديثا حدثنيه أخي عمرو بن الحمق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن أمن مؤمنا على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء. يبقى هنا لو أن المؤمن أمن مؤمنا على دمه يبقى إذا قتله بعدما أمنه فأنا بريء من هذا. وفي رواية أخرى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. من أمن رجلا على نفسه يعني هذا الرجل قال له أنت في أمان فصار آمنا وظن أنه آمن مع هذا الرجل فإذا الرجل يقتله فلما قتله كان غدارا عند الله سبحانه فخشي راوي الحديث أن يقتل المختار ابن أبي عبيد فيكون من هؤلاء الغدارين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. وإن كان نهاية هذا الرجل المختار ابن أبي عبيد أن قتل بعد ذلك لعنة الله عليه وعلى أمثاله. الغرض تحذير النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أن يكون غدارا من أنه يفتك بإنسان بعدما أمن هذا الإنسان. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.